بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب سنة الجلوس في التشهد. التشهد هو الذكر الذي يؤتى به في وسط في بعد الركعتين، سواء كانت يعني ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، ويؤتى به أيضا في آخر الصلاة، في آخر الصلاة سواء كانت ثلاثية أو رباعية. فهناك تشهدان: التشهد الأول والتشهد الأخير. ومقصود بقول سنة الجلوس يعني في التشهد أي الكيفية أو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كيفية الجلوس في التشهد. وقد أورد هذا الأثر، وقد أورد أولا الأثر عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها أنها كانت تجلس جلسة الرجل وكانت فقيها. المقصود من هذا أن المرأة مثل الرجل في الصلاة وفي أفعال الصلاة، وأن جلستها جلسة الرجل، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء إلا إذا وجد دليل يدل على التفريق بين الرجال والنساء. الأصل هو التساوي بين النساء والرجال والنساء في الأحكام، حتى يأتي دليل يفرق بينهما ويجعل النساء الرجال لهم حكم والنساء لهن حكم خاص. هذا هو الأصل، وهذا جار على الأصل. هذا الذي فعلته أم الدرداء رضي الله تعالى عنها جار على هذا الأصل، وهو أن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، حتى يأتي دليل يقول النساء تفعل كذا والرجال يفعلون كذا. فإذا فعلها هذا يعني جارا على الأصل الذي هو عدم التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل يفرق بينهما. والأدلة والأمور والأشياء التي يفرق بينهن يعني هي كثيرة ومتفرقة يعني في الكتب، وأنا قد ذكرت جملة منها في الفوائد المنتقاة يعني من فتح الباري وكتب أخرى، يعني جمعت مجموعة منها، يعني مثل الأمور الخمسة التي المرأة على نصف رجل، وهي الميراث والشهادة والعقيقة والعتق والميراث، يعني هذه الخمسة المرأة على نصف رجل، ومثل الغسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام، ومثل الوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة في صلاة الجنازة، وغير ذلك من الأشياء التي جاءت التفريق. فإذا هذا الأثر الذي ذكره عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها رحمة الله عليها أن المقصود به أنه جار على الأصل الذي هو عدم التفريق بين الرجال والنساء إلا بدليل. وقوله كانت فقيها يعني أن فعلها وكونها تفعل ذلك وهي يعني فقيها، يعني هذا من فقهها، يعني هذا من فقهها. والمقصود بأم الدرداء هي التابعية، التابعية التي هي الصغرى لأن أم الدرداء واحدة صحابية والثانية تابعية، والصحابية ليس لها رواية، والذي يذكر في الكتب في الرواية أو في الفقه إنما يراد به أم الدرداء التابعية، يراد به أم الدرداء التابعية. و ايش قال بعده؟ ذكر حديث عن عبد الله بن عبد الله أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس. قال نعم، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رآه ابنه عبد الله بن عبد الله، وهو اسمه على اسم أبيه، وكنيته كنية أبيه، هذا أبو عبد الرحمن وهذا أبو عبد الرحمن، كان يرى أباه يتربع يعني في الصلاة، يعني التربع الذي هو الجلوس يعني متربعا يعني على غير الهيئة التي يكون الإنسان فيها في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين، حيث يعني ينصب اليمنى ويجعل بطون أصابعه للقبلة، واليسرى يعني يثنيها ويجلس عليها أو يتورك، هذه هي الهيئة التي تكون. ابن عمر رضي الله عنه كان يتربع، والتربع غير هذه الهيئة، فكان ابنه عبد الله كان يفعل مثل ما يفعل، فقال له فنهاه عن ذلك وقال إنك تفعل هذا، قال إن رجلاي لا تحملاني، يعني أنه فعل ذلك للضرورة وللحاجة إلى ذلك، والإنسان الذي ليس بحاجة إلى هذا يفعل الهيئة التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين في هذا الحديث الهيئة التي يكون عليها في التشهد وكيفية الجلوس في التشهد، وهي أن ينصب اليمنى، الرجل اليمنى ينصبها ويجعل صدورها يعني صدرها إلى صدورها إلى القبلة، وبطن أصابعها إلى وأطراف أصابعها إلى القبلة، ويثني اليسرى، وثني اليسرى يعني أنه لا ينصبها، وهو إما أن يفترشها أو يفترش أو يجلس على وركه ويدخل اليسرى حتى تظهر من تحت يعني ساقه اليمنى. فالجلوس التشهد له هيئتان، هيئة تكون يعني افتراش، يعني يفترش اليسرى يجلس عليها يفترشها، أو يتورك يعني يخرجها على يمينه حتى تخرج من تحت ساقه، ويجلس على وركه الأيسر. فبين له رضي الله تعالى عنه الهيئة المشروعة والسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهي هذه الهيئة. وقد جاء في الحديث سيأتي أن الجلوس التشهد فيه افتراش وتورك، وأن الافتراش يكون في التشهد الأول والتورك يكون في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، يكون فيها التورك، وأما الافتراش يكون بين السجدتين، ويكون افتراش الرجل اليسرى يكون بين السجدتين ويكون في التشهد الأول كما جاءت بذلك السنة، فصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله سنة الجلوس في التشهد، المقصود من ذلك يعني بيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة هنا أعم من أن تكون من قبيل المستحب الذي هو في اصطلاح الفقهاء، لأن السنة تطلق أربعة إطلاقات، فأعمها المراد أعمها كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال وتقريرات، هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بمعنى الحديث كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من سنته، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، والمراد بالسنة الطريقة والمنهج الذي يكون عليه الصلاة والسلام، والذي جاءت في أقواله وأفعاله، لأن كل ذلك يقال له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في حديث معاذ الحديث المشهور فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه طريقته ومنهجه. وهذا أعم المعاني للسنة. والمعنى الثاني أن السنة يراد بها الحديث، يراد بها الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء عطف السنة على الكتاب فالمراد به حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يأتي في كلام الفقهاء وكذلك شراح الحديث، وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فعطف السنة على الكتاب يدل على المقصود بذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثاني السنة بمعنى ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة، لأن هناك سنة وهناك بدعة. سنة وفق ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدعة مخالفة لما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني يأتي في بعض التراجم لبعض الأشخاص يصفون فلان سني، يعني فلان يعني صاحب سنة، يعني معناه أنه على يعني على على على على هدي من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس على بدعة، وليس على بدعة. والمعنى الرابع والمعنى الرابع هو السنة بمعنى المندوب، وهذا في اصطلاح الفقهاء، فإنهم يعبرون عن الشيء الذي لا يجب ويؤمر به وليس بواجب، يعبرون عنه بأن يقول يستحب ويسن ويندب، فيقال مندوب ومستحب وسنة يسن كذا، يعني معناها الذي أمر به الشارع، ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، يعني ما جاء فيه الأمر على ليس على سبيل الجزم وإنما على سبيل الندب، وإنما مثل قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمرتهم أمر إيجاب، لأن الاستحباب حاصل، يعني كونه أمرهم أمر استحباب هذا حاصل، ولكن الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعني يأمرهم به هو الأمر بالإيجاب، وأنه أنه يكون واجبا عليهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالفقهاء عندهم أن السنة يراد بها ما يماثل المندوب، يعني الذي هو الذي يقولون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويعني ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، طلبا غير جازم، من فعله أثيب ومن لم فعله ليس عليه شيء، إلا إذا تركه رغبة عن السنة، إذا كان ترك الشيء رغبة عن السنة فهذا يؤاخذ على رغبته عن السنة، يقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، لأن السنة في هذا الحديث يعني يدخل فيها الواجبات والفرائض والمستحبات سواء جاءت في الكتاب والسنة، كلها يقال لها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، مسلمة القعنبي، عن مالك، نعم، عن عبد الرحمن بن القاسم، نعم، عن عبد الله بن عبد الله، نعم، عن ابن عمر، عبد الله بن عبد الله بن عمر، نعم. يعني الآن السنة للمريض في كيفية جلوسه، لا إذا كان أن المريض يعني لا يؤثر عليه يعني هذا فيجلس الجلسة التي يعني هي، لكن إذا كان يشق عليه يتربع، لأن ابن عمر رضي الله عنه يعني بيّن السبب الذي جعله يتربع ولا يفعل هذه الهيئة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح عن الليث كل فقار وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه كيفية الجلوس للتشهد سواء التشهد الأول أو التشهد الأخير وذكر صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان جماعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعوا وفيهم أبو حميد رضي الله عنه فقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا من أجل أن يبين علمه ومعرفته بالكيفية التي كان عليه الصلاة والسلام يصلي بها بالكيفية صلاته صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه كان يرمقها ويتابعه فيها ويعرف ماذا يفعل في أحوال صلاته كلها فقال ذلك من أجل أن يتجه الناس للأخذ عنه وهذا ترغيب منهم رضي الله عنهم في اتباع السنن وأخذها عنهم وبيان أن لهم عندهم خبرة وعندهم معرفة وأنهم متحققون مما يروونه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذا ليس من أجل يعني المباهات وإنما من أجل الحرص على أن يؤخذ عنهم الحديث وأن تؤخذ عنهم السنن وأنهم يبلغون ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا كانوا خير الناس وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة كل خير وهدى حصل لهذه الأمة إنما وصل عن طريق الصحابة فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة وكانوا رضي الله عنهم حريصين على تبليغ السنن وعلى تلقيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي جعله يقول أنا أعلمكم وجاء في بعض الروايات أنه قال لست أكثرنا مرافقة له واتصالا به صلى الله عليه وسلم ولكنه أراد أن يبين يعني أنه كان يتتبع أفعاله عليه الصلاة والسلام وهيئاته في الصلاة حتى يعرف ويتحقق الكيفية التي كان عليها عليه الصلاة والسلام فطلب يعني صلى بهم ويعني بالكيفية التي يعني كانوا عليها وصف عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه بقوله كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. قال إيش قال في أولها؟ رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. رأيته إذا كبر يعني للإحرام تكبيرة الإحرام التي يكون بها الدخول في الصلاة والتي هي مفتاح الصلاة تفتتح بها الصلاة وقبلها لا يكون الإنسان مصليا وبحصولها يدخل في الصلاة ولهذا قيل لها تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها لأنه قبل أن يقول الله أكبر يلتفت ويتكلم ويشرب ويأكل ويتقدم ويتأخر لأنه ليس في صلاة فإذا قال الله أكبر خلاص دخل في الصلاة ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير يعني معناه الإنسان يدخل بها بالتكبير ويحرم عليه بالدخول في الصلاة أمور كانت حلالا له قبل أن يدخل فيها. كان إذا تكبر رفع يديه حذاء منكبيه يعني معناه أنه يرفعهما لمحاذاة المنكبين وجاء أنه يرفعهما أكثر من ذلك يعني لمحاذاة الأذنين ولكن في حديث أبي حميد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وكل من ذلك صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان إذا كبر رفع يديه ورفع اليدين جاء في عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. نعم. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه يعني معناها أنه وضع يديه على ركبتيه متمكنا يعني لذلك معتمدا على ركبتيه وهصر ظهره يعني ليس المقصود أنه هصر ظهره حتى يكون كالقوس وإنما يعني معناها أنه جعله يعني مستويا بحيث تكون رأسه مسامتا لظهره بحيث يكون رأسه مسامتا لظهره ليس يعني الرأس مرتفع ولا منخفض وإنما هو متسامت ومتساوي مع الظهر. هصر ظهره يعني في الركوع ليس المقصود ذلك أنه يكون كالقوس يعني بحيث يكون رأسه نازل وظهره كالقوس وإنما هو مستقيم يعني رأسه مقدمه ومؤخره متساويان. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا رفع رأسه من الركوع استوى قائما حتى يعود كل فقار مكانه يعني الذي حصل بهذا الهصر وبهذا الركوع حيث تغير يعني وضع الجسم وأعضاء يعني فقار الظهر تغيرت عن حال الوقوف في ركوعه يقوم حتى يستقيم وحتى يعود كل فقار إلى مكانه الذي كان عليه قبل أن يركع ومعنى ذلك أنه يطمئن في القيام بعد الركوع. ولهذا جاء في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم افعل كذا ثم افعل كذا معنى ذلك أنه يصير فيه يعني في هذه الأركان أن يعني يطمئن فيها لا يكون مستعجلا بحيث يعني يكون ركن بعد ركن بعدها مباشرة وإنما يكون قد استقام يعني حتى يعود كل فقار يعني إلى مكانه الذي كان عليه قبل أن يركع. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا سجد في الصلاة وضع يديه وضع يديه غير مفترش غير مفترش لهما ولا قابض لهما. غير مفترش يعني مفترش لذراعيه بحيث يكون الذراع مبسطة على الأرض من الذراع إلى آخر الأصابع وإلى يعني أعلى الأصابع مفترش كما يفترش الكلب كما مر في الحديث أن رسول نهى عن الافتراش كافتراش الكلب. غير مفترش ولا قابض يعني غير مفترش ليديه ولا قابض. القبض يحتمل أن يكون معناه أنه غير قابض لهما في سجوده وإنما مبسوطتان هكذا. وكذلك أيضا يحتمل وكل منهما صحيح أنه يعني لا يلصق يعني عضديه أو ذراعيه بجنبيه أو يعتمد على فخذيه وإنما يجافي بينهما لأنه بهذه الهيئة يكون اعتمد على يديه بخلاف ما إذا ألصقها في جنبه فإن الاعتماد على على على جنبه أو على فخذيه. لكنه إذا فعل هذه الهيئة تمكن من السجود على يديه والاعتماد على يديه في سجوده. فإذا غير مفترش لافتراش الكلب وغير قابض سواء قبض اليدين دون أن يبسطهما أو يعني ليس ملصقا عضديه أو ذراعيه في جنبيه أو على فخذيه وإنما يكون مجافيا. واستقبل ببطون أصابع رجليه القبلة يعني معناها أنه يعني يسجد على على على على رجليه ويجعل أصابعه متجهة إلى القبلة. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث في التشهد أو سنة التشهد سنة الجلوس في التشهد يعني أنه إذا جلس بعد الركعتين وسواء كانت الركعتين يعني هي كامل الصلاة كالفجر أو كالسنن أو السنن فيعني أو كانت رباعية أو ثلاثية فإنه بعد الركعتين يجلس هذه الجلسة التي هي نصب القدم اليمنى والاتجاه بأطراف أصابعها القبلة وثني الرجل اليسرى حتى يجلس عليها ويجلس عليها يعني يثنيها ويضجعها حتى يجلس عليها. هذه الهيئة التي بينها أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول الذي يكون بعد الركعتين سواء كان صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. قال وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وإذا جلس في الركعة الآخرة يعني بعد الركعة الأخيرة إذا جلس للتشهد بعد الركعة الأخيرة يعني فإنه ينصب اليمنى كما فعل في التشهد الأول ويجعل أصابعها القبلة ويثني الرجل اليسرى ويؤخرها يعني عن الهيئة التي كانت عليها في التشهد الأول لأن التشهد الأول ثناها وجلس عليها وأما إذا ثناها وأخرها إلى جهة اليمين حتى خرج طرفها من تحت ساق اليمنى وجلس على مقعدته على وركه. ولهذا قال التورك يقال في التشهد الأول الافتراش وفي التشهد الأخير التورك. الافتراش يفترش الرجل اليسرى يجلس عليها والتورك يخرجها إلى جهة اليمين ويجلس على وركه الأيسر ويجلس على وركه الأيسر فيقال له تورك وافتراش يعني افتراش للرجل اليسرى وتورك جلوس على الورك الأيسر بعد أن قدم الرجل اليسرى حتى خرجت أطراف أصابعه أو جزء منها من تحت قدمه من تحت ساقه اليمنى. هذه كيفية التشهد جلوس التشهد الأخير وهو الافتراش. وقد حصلت المغايرة يعني بين التشهد الأول والتشهد الأخير قيل لكون الإنسان يعني يميز بين التشهدين بهذه الهيئة ويتذكر يعني بهذا يعني التشهد الأول والتشهد الأخير. وأيضا كون المسبوق إذا جاء ورأى هذه الهيئة يعرف أنه في آخر الصلاة أو في أول الصلاة أو في وسط الصلاة. إذا كان مفترشا يعني معناه في التشهد الأول، وإذا كان متوركا معناه في التشهد الأخير. وكذلك أيضا من فوائد ذلك أن التشهد الأخير يكون في طول وفيه كثرة الدعاء والإكثار من الدعاء، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان بعد تشهده يدعو ويتخير من الدعاء ما شاء، فيطال فيه. وإطالته يعني التورك فيها أسهل على الإنسان، يعني كونه جالس على وركه يعني أسهل من كونه جالس على قدمه على رجله يسرى ويطول الجلوس يعني عليها، ليكون يعني هذا التفريق بين التشهد الأول والتشهد الأخير لهذه الفوائد. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن خالد بن يزيد الجمحي عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد، يعني هذا الإسناد أكثر مصريين، لأنها يعني في الأول يعني مصريين، يعني في الإسناد الأول محمد يحيى بن بكير عن الليث عن خالد الجمحي وعن سعيد بن هلال، كل هؤلاء مصريين. نعم. ثم بعد ذلك والثاني كذلك يزيد بن حبيب مصري، واللي بعده يزيد محمد مدني. نعم. يزيد بن محمد بن قيس بن مخرمة المطلبي المدني نزيل مصر. نعم. عن محمد يعني بن نزيل مصر، يعني أيضا يقال يعني ينسب الإنسان يعني إلى البلد إذا نزلها، فيعني فيكون أصله من بلد وينزل ولدا فينسب إلى هذه وإلى هذه، ينسب إلى هذه وإلى هذه. وقد جاء عن النووي رحمه الله أنه قال إذا سكن الإنسان بلدا 4 سنوات نسب إليها. عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء. قال أبو صالح عن الليث، أبو صالح هذا هو كاتب الليث عبد الله بن صالح. نعم. كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. يعني هذه الجملة التي جاءت في الحديث. لأنه جاء في بعض الروايات قفار، وقالوا أن هذا تصحيح، وهذا الروايات تتابعت على ذكر الفقار، والمقصود ذلك فقار الظهر، يعني فقار الظهر التي يعني هي خرزات، يعني التي يعني عند الركوع يعني تتغير عن حالها، ثم إذا رجع إلى القيام يعني يعود كل فقار إلى مكانه الذي كان عليه قبل الركوع. كأنك ذلك في فرق، بعضهم قال كل فقار وبعضهم قال كل فقاره أضاف الهاء. قال رحمه الله تعالى باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ثم قال: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا. من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، لأنه لو كان واجبا لرجع، لو كان واجبا لرجع. ولعل المقصود بالوجوب الذي هو الفرض الذي لا بد منه، لأن الشيء الذي لا بد منه يرجع إليه، يعني إذا تركه، وإذا يعني تبين أنه ترك شيئا ركن فإنه يرجع إليه. لكن الواجب هنا يعني بعض العلم قال أنه يعني ليس المقصود أنه ليس بفرض، وبعضهم قال أنه يعني أنه مستحب، وبعضهم أنه قال واجب ولكنه يجبر بسجود السهو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتشهد الأول يعني فيه تشهد وفيه جلوس، لأنهما شيئان، جلوس والذكر الذي يؤتى به في الجلوس، فيكون إذا ترك التشهد الأول وقام إلى ثالثة معناه ترك شيئين، ترك الجلوس وترك ذكر التشهد الذي هو التحيات لله والصلوات، يعني فيكون جمع الاثنين، ويكون السجود للسهو لترك الاثنين، لترك الجلوس ولترك التشهد. وكذلك قد يحصل من الإنسان يجلس وينسى أنه يتشهد، فيكون أتى بأحد الاثنين وترك الثاني، وكل منهما واجب، على قول يعني بعض أهل العلم الذين يقولون أنه واجب يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود سهو، وبعض العلم يقول أنه مستحب. لكن مداومة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، وكونه يعني لما حصل منه أنه تركه نسيانا جبره بسجود السهو، يعني هذا يدل على أن الإنسان لا يخل فيه ولا يتهاون فيه، وأنه يكون واجبا، لكنه الواجب الذي إذا ترك نسيانا يجبر بالسجود. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه، أن قال إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه. صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه. وجاء في بعض الروايات أنهم سبحوا به، ولكنه يعني استمر في قيامه واستمر في الركعة التي دخل فيها أو التي قام إليها. فلما فرغ من الصلاة ولم يبقى إلا السلام، وكان ينتظرون منه أن يسلم، كبر وهو جالس فسجد سجدتين، يعني للسهو، سجد سجدتين للسهو ثم سلم. ودل هذا على أن هذه التشهد أنه يعني واجب، ولكنه إذا ترك نسيانا يجبر بسجود السهو كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأ عبد الحديث. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا السجود قبل السلام، سجود قبل السلام، لأنه كان عن نقص في الصلاة، والنقص هو ترك التشهد وترك الجلوس له، فصار سجود السهو قبل السلام، لأنه يعني جبر لنقص، والنقص حصل في الصلاة فيؤتى به قبل السلام، يؤتى به قبل السلام لأنه بسبب النقص، وقد جاء في حديث التشهد أنه يكون بعد السلام، وهذا فيما إذا كان في زيادة في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام، يعني يسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم مرة أخرى بعد السجود. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج مولى بن المطلب، وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث عن عبد الله بن بحينة. عبد الله بن مالك بن بحينة، وبحينة هي أمه، فكان ينسب إليها ومشهور بالنسبة إليها، واسم أبيه مالك عبد الله بن مالك ابن بحينة، وابن بحينة هذه تكون معها الألف، والألف تحذف يعني مع من ابن إذا كان بين يعني علمين متناسلين، فلان ابن فلان فلان ابن فلان لا يؤتى بالألف في ابن، يعني همزة الوصل هذه لا يؤتى بها إذا كانت بين علمين متناسلين فلان ابن فلان، فإذا ذكر اسم فلان ابن فلان فلان كلها تصير مكسورة على الكسر لأنها تابعة للأول، لكن إذا جاء مثل ابن بحينة يرجع للأول ما يكون مكسور، لأن ابن بحينة ليس لقبا ليس وصفا لمالك الذي قبلها، وإنما هو يرجع إلى عبد الله، فيكون إعرابه يعرب إعراب عبد الله، إذا كان عبد الله مرفوع يرفع ابن بحينة، وإذا كان منصوب ينصب ابن بحينة، وهكذا وتثبت فيه الألف، لأنه الذي قبلها الذي بعدها ليس ابنا للذي الذي بعدها ليس ابنا الذي قبلها، وإنما تحذف فيما إذا كان الذي بعدها ابن للذي قبلها. قال وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف، يعني جمع قبيلة من العرب كانوا أزد شنوءة. قال رحمه الله تعالى باب التشهد في الأولى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. ثم ذكر باب التشهد في الأولى، يعني أن الأولى يعني في الوسط أو التشهد الأول، يعني فيه تشهد، وأن فيه تشهد، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قام ولم يجلس، يعني نازيا، يعني ففيه جلوس وفي تشهد في ذلك الجلوس، لأنه لم يجلس، الأصل أنه يجلس، وهديه وطريقته التي داوم عليها أنه يجلس، لكنه في هذه المرة سهى ونسي عليه الصلاة والسلام. فإذن هناك تشهد في الأولى، أي يعني في أول الصلاة هو التشهد الأول، ولكنه يجبر بسجود السهو إذا ترك. نعم. التشهد في الأولى. قال ثم أورد حديث عبد الله بن مالك بن محينة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس. قام وعليه جلوس، هذا من أقل وعليه جلوس، يعني معناها أنه ترك جلوسا، قام وعليه جلوس الذي هو جلوس التشهد الأول، ومعلوم أن الجلوس معه أيضا تشهد، والتشهد والتحيات لله والصلاة والطيبات، وقيله تشهد لأنه ختم بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، قيل له تشهد من أجل ما ختم به هذا الذكر، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، يعني فإذا هناك شيئان، جلوس وتشهد في ذلك الجلوس، قول وفعل، قول هو التحيات لله وصلاة الطيبات، وفعل هو الجلوس بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين. فقام عليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. يعني هذا فيه إثبات التشهد في الأولى يعني في الأول، لأنه قال عليه جلوس وإنما قام نسيانا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الرحمن بن مالك بن بحينة، لأنه ذكر الأعرج هنا بلقبه وذكره في الإسناد الأول باسمه، قال عبد الرحمن بن هرمز وهنا قال الأعرج. ومعرفة ألقاب المحدثين فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، الذي لا يعرف أن عبد الرحمن بن هرمز يلقب له أعرج وقال يلقب الأعرج، إذا عبد الرحمن بن هرمز يظنه غير الأعرج. ففائدة معرفة الألقاب أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة من لا يعرف يقول هذا غير هذا، مع أنه شخص واحد يذكر باسمه في بعض المواضع ويذكر بلقبه في بعض المواضع، وفي الإسناد الأول ذكر باسمه واسم أبيه، وفي الموضع الثاني أو في الإسناد الثاني ذكره باللقب الذي هو الأعرج. قال رحمه الله تعالى باب التشهد. وفي هذه الرواية ذكر والد بن بحينة، والد عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك ابن بحينة، أبوه مالك وأمه بحينة، أبوه مالك وأمه بحينة، فإذا عبد الله بن محمد بن مالك الابن هذه ما يكون معها ألف، لأنها بين عالمين متناسلين، الثاني يعني نسل الأول، الأول نسل الثاني عبد الله بن مالك. وأما ابن بحينة فتثبت فيها الألف، لأن الذي يعني بعدها ليس الذي قبلها ليس ابنا للذي بعدها، بل هي اسم لزوجة مالك الذي هو أبو عبد الله. لكن لو جاءت فقط عبد الله ابن بحينة ما تثبت الألف. ما تثبت. نعم. نعم عبد الله بن بحينة يعني ما سوى إلى أمه. قال رحمه الله تعالى باب التشهد في الآخرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال باب التشهد في الآخرة. باب التشهد في الآخرة يعني في آخر الصلاة، يعني في التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان، التي فيها تشهدان. ومعلوم أن التشهد يؤتى به في الأول، في الأول يقال التحيات لله والصلاة والطيبات كما جاء في التشهد الثاني، ويؤتى به أيضا في التشهد الثاني. في الأول جلوس للتشهد وذكر التشهد، اللفظ والفعل، القول والفعل، والتشهد الأخير كذلك، يعني فعل وقول. وقد ذكر في هذا الحديث صفة التشهد التي هو تشهد ابن مسعود، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء عنهم عدة تشهدات يروونها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي تشهد لعمر وتشهد لابن عباس وتشهد لأبي موسى وتشهد يعني ابن مسعود، لكن ابن مسعود هو أصحها وهو أشرها وهو الذي عليه أكثر العلماء. ثم إن هذه الأنواع التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاف فيها خلاف تنوع، بمعنى أن الإنسان له أن يأتي بهذا أو بهذا أو بهذا، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ التشهد فالإنسان يأتي به لكن لا يجمع بينها، لا يجمع بين التشهدات. يا رسول ما جمع بينها، جاء عنه هذا وجاء عنه هذا وجاء عنه هذا، فإذا أتى بهذا أو بهذا أو بهذا فهو على حق. والخلاف بين العلماء كون واحد يقول يأخذ تشهد مسعود وحد يأخذ تشهد ابن عباس وحد يأخذ تشهد عمر، هذا اختلاف تنوع أنواع للحق، أنواع الحق، وليس من اختلاف التضاد. اختلاف التضاد هذا حلال وهذا حرام، واحد يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يبطل الصلاة وهذا ما يبطل الصلاة، اختلاف تضاد. لكن هذا إن أتى بهذا فهو على حق، وإن أتى بهذا فهو حق، وإن أتى بهذا. وهذا مثل ألفاظ الاستفتاح أيضا، ومثل ألفاظ الأذان، كلها الخلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع، أنواع للحق. الحق أنواع، إن أتى بهذا النوع صحيح، وإن أتى بهذا النوع صحيح، وإن أتى بهذا النوع صحيح، لكن لا يجمع بين هذه الأنواع، لا يجمع بين هذه الأنواع. وتشهد مسعود هو الذي جاء في الصحيحين واتفق عليه البخاري ومسلم، وجاء عن كثير من المحدثين. والتشهدات الأخرى يعني ليس لم يخرج البخاري منها شيئا، وإنما جاء مسعود مسلم جاء عنه يعني تشهد ابن عباس، وجاء في يعني في الكتب الأخرى تشهدات أخرى، ولكن الذي اتفق عليه صاحب الصحيح هو تشهد ابن مسعود الذي ذكره المصنف هنا في هذا الباب. فكانوا يعني يقولون في جلوسهم السلام على جبريل وميكائيل، سلام على فلان وفلان، ويسمون عدد من الملائكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم، وجاء في بعض الرواية هنا التفت، ليس من أن التفت في الصلاة وقال لهم، وإنما بعدما سلم وانصرف والتفت إليهم قال لهم وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني لا يصلح أن يفعلوا هذا، وأن عليهم أن يأتوا بهذا الذكر الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه ابن مسعود. وقد بين ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان علمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن، كان يعلم كما يعلم السورة من القرآن، يعني معناه ألفاظه يعني جملة جملة، يعني بحيث أنه لا يزاد ولا ينقص من هذه الألفاظ التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التشهد الذي هو تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإن الله لا تقولوا هكذا، وإنما قول فإن الله هو السلام ومنه السلام، فلا يقال السلام على الله من عباده، السلام على الله، الله تعالى هو السلام ومنه السلام، والله تعالى يدعى ولا يدعى له، والذين هم بحاجة إلى الدعاء يعني المخلوقات يعني الملائكة والإنس والجن هم الذين يدعى لهم، والله تعالى يدعى ولا يدعى له، فكونه يسلم عليه يعني دعاء له، يعني والله تعالى هو الذي يدعى، فهو السلام ومنه السلام، وهو سبحانه السلام ومنه السلام. والله عز وجل متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، الله عز وجل متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كونه يقول السلام على الله من عباده، ولكنه فيما يتعلق وقول السلام على جبريل وميكائيل أعطاهم شيء يشمل من يسمونهم وغير من يسمونهم، في قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني عباد الله الصالحين تغني عن جبريل وميكائيل وإسرافيل وكذا وكذا، وتعداد الملائكة وتعداد أحد من الناس، يأتى بهذه الجملة التي هي من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم حيث جاء في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبين عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن الشيء الذي يقولونه دلهم على الذي يقولونه، نهاهم عن الشيء الذي قالوه، وأنه يعني لا يصح أن يقال لأنه دعاء لله والله يدعى ولا يدعى له، والمخلوقون هم الذين يدعى لهم ولا يدعون، علمهم وقال التحيات لله. التحيات يعني جميع التعظيمات، الله تعالى هو المستحق لها، هو المستحق لتعظيم لكل كمال ولكل تعظيم، وهو سبحانه وتعالى السلام الذي هو مسلم لغيره وهو سالم من كل نقص متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. التحيات لله. والصلوات، الصلوات فسرت بالصلوات الخمس، وفسرت بالصلوات مطلقة خمس وغير خمس، وفسرت بالدعوات الذي هو المعنى اللغوي، لأن الصلاة معناها باللغة الدعاء، يعني الدعوات، ويعني معناها يعني لغة وشرعا التي لغة التي هي الدعاء، وشرعا الذي هو الصلوات الخمس التي والنوافل التي يتنفل بها هي لله عز وجل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والطيبات، الطيبات من الأقوال والثناء والتعظيم، هو الله تعالى المستحق له، كما قال الله وهدوا إلى الطيب من القول، يعني فالطيب من الكلام وكذلك طيب من الأفعال الذي يتقرب به الله عز وجل، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. الصلوات التحيات لله، والصلوات والطيبات. ثم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بدأ بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه الذي أرسله الله رحمة للعالمين، والذي كل خير حصل لهذه الأمة فإنما حصل بسببه وبما جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى، فهو يعني قدم على غيره بالدعاء له السلام والرحمة والبركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وجاء في الحديث أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. وجاء في بعض روايات حديث مسعود في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في حياته يقول السلام عليك أيها النبي، فلما توفي كانوا يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، من الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة. لكنه جاء عن عمر رضي الله عنه وقره الصحابة على ذلك، أنه كان في زمن خلافته على المنبر يعلم الناس التشهد، وفيه أنه يقول في التعليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر كان على المنبر يعلمه التشهد ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فدل هذا على أن ذلك سائغ وأن هذا سائغ، فمن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته على حق، ومن قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته على حق، لأن هذا جاء عن الصحابة وهذا جاء عن الصحابة، ولا بأس بهذا ولا بهذا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فدعا له بالسلامة والرحمة والبركة، الدعاء له بالسلامة والرحمة والبركة، السلامة من كل نقص وتحصيل كل كمال يليق بالإنسان، وكذلك بالرحمة وبالبركة. ثم بعد ذلك انتقل إلى السلام على الإنسان نفسه وعلى غيره من عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي هذا أن الإنسان يبدأ بنفسه في الدعاء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم عباد الله الصالحين، هذا كما أشرت من قبل أن هذا يغني عن فلان وفلان، السلام على فلان وفلان وفلان وفلان يغني عنه علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولهذا فسرها بقوله فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني فهذا الدعاء يكون لكل صالح. وفي هذا أيضا تنبيه إلى الصلاح، ويعني ما يحصل بسببه من الخير وما يتعرض له من الدعوات التي يعني يدعو بها كل مصلي، حيث قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيحرص الإنسان على أن يكون من الصالحين حتى تناله أو يناله هذا الدعاء من كل مصلي في صلاته. والصلاح والاستقامة على أمر الله والامتثال لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم بعد ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فذكر الشهادة لله عز وجل بالألوهية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بوصفين هما اللذان كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصف بهما وهما العبودية والرسالة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حديث البخاري قال لا تطروني كما طرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فإن هذا التشهد مشتمل على هذا الذي يرغبه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصف به. فقالوا أشهد أن محمد عبده ورسوله. ولهذا قيل للتشهد التشهد لأنه ختم بهذا التشهد الذي هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. ومقتضاهما أن الشهادة لله بأن تكون العبادة خالصة لله والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية لله أن تكون عبادة الله طبقا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد الله إلا فلا تكون فالعبادة لا تكون إلا لله ولا تكون إلا وفقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص لله وحده ولا بد من المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذان هما ركنا يعني الركنان الذي ينبني عليهما قبول العمل الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله والمتابعة مقتضى أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا التشهد بوصف النبوة ووصف الرسالة. ذكر بوصف النبوة ووصف الرسالة. وقدم وصف النبوة في السلام عليك أيها النبي على ما جاء في التشهد في آخر بوصف الرسالة. لأن النبوة حصلت أولا والرسالة حصلت بعد ذلك. لأنه أول ما نزل عليه القرآن اقرأ وبهذا نبئ ونزل ولما نزل عليه المدثر أرسل. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمة الله رحمة الله عليه رسول الثلاثة نبئ بيقرأ وارسل بالمدثر. يعني صار نبيا لما نزل عليه يقرأ وصار رسولا لما نزل عليه أيها المدثر قم فأنذر. فإذا ذكر يعني في هذا التشهد الوصفين الرسول صلى الله عليه وسلم وصف النبوة وصف الرسالة. وقدم وصف النبوة لتقدم وصف النبوة على وصفه بالرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.